ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع برنامج دراسة العقيدة، المرحلة التأسيسية الخاصة بقواعد في أبواب العقيدة. كنا قد بدأنا في قواعد الخاصة بالإيمان، وتكلمنا في أول قاعدة عن تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ثم تكلمنا في القاعدة الثانية عن زيادة الإيمان ونقصانه أيضا عند أهل السنة والجماعة. اليوم نتكلم عن العلاقة بين الإيمان والإسلام. ومتن القاعدة: بين الإسلام والإيمان عموم وخصوص، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. القاعدة تتكلم، أولا سنبين أقوال أئمة السلف في التفريق بين الإيمان والإسلام، والقول الراجح في التفريق بين الإيمان والإسلام وعدمه، عدم التفريق يعني، والقول الراجح في المسألة. ثم نتكلم عن معنى الإيمان والإسلام عند الانفراد والاقتران. ثم نبين في آخر القاعدة ثمرة التفريق بين الإيمان والإسلام من خلال الكلام عن أيضا البيان بين فرق الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي. طيب، نبدأ أولا بالكلام عن أقوال أئمة السلف في التفريق بين الإيمان والإسلام، لأنه ثبت بين أئمة السلف خلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. ألخص الأقوال ثم نبين أدلة كل قول والترجيح. وقلت هنا الخلاف بين أئمة السلف، وإن وافق أئمة السلف بعض الطوائف كما سنبين، كل قول له طائفة مبتدعة قالت به، لكن هناك خلاف بين أئمة السلف في هذه المسألة، وهو هل الإسلام والإيمان شيء واحد أم هناك فرق؟ هل هما اسمان لمسمى واحد أم هناك فرق بين الإسلام والإيمان والعلاقة بينهما؟ فعندنا ثلاثة أقوال. قول الأول أن الإسلام والإيمان اسمان لمسمى واحد، والقول الثاني أن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل، والقول الثالث وهو القول بالتفريق بينهم، بين الإسلام وبين الإيمان. وأنا أنبه على أن هذه الأقوال الثلاثة وردت عن أئمة السلف، فسنبدأ بكل قول مرة أخرى. الإيمان والإسلام اسمان لمسمى واحد، الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل. التفريق بين الإسلام وبين الإيمان كما جاء في حديث جبريل عليه السلام، وهذا سنبين أن هذا عليه جمهور أهل السنة والجماعة. قلنا القول الأول والإسلام والإيمان اسمان لمسمى واحد، وهذا أشهر من انتصر لهذا القول والإمام محمد بن نصر المروزي عليه رحمة الله تعالى، وذكر أدلة كثيرة في ذلك في كتاب مشهور له باسم تعظيم قدر الصلاة. ونقل هو طبعا هو في الكتاب هذا قال بهذا القول، وايضا ابن عبد البر الامام ابن عبد البر نقل هذا الكلام ايضا، وهم الاثنين نقلوه على انه كانه يقول به الجمهور الاعظم من اهل السنه والجماعه او اصحاب الحديث، حتى ان الحافظ ابن عبد البر نسب هذا القول لاكثر اهل الفقه خاصه من اصحاب الشافعيه والمالكيه، على أن يقولون بأن الإسلام والإيمان اسمان لمسمى واحد. وأيضا ممن انتصر لهذا القول الإمام أبو بكر الإسماعيلي، وأيضا الإمام البخاري في صحيحه قد بين في تبويبه على أنه الإيمان عنده الإسلام بمعنى واحد، الإسلام ويقصد به الإسلام الحقيقي، لأن سيأتي معنا في آخر القاعدة فرق بين الإسلام الحقيقي والإسلام الحكمي، ويتكلم بخاري أو يذهب أن الإسلام الحقيقي مرادف للإيمان. لذلك تجد في باب البوب عنده في الصحيح باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف، ثم ذكر قول الله تعالى قالت الأعرابي آمنا قل لم تؤمنوا ولم تقولوا أسلم. فمقصد البخاري أيضا على أنه يرى بأن الإسلام الحقيقي مرادف للإيمان. وأيضا مما نسب ذكر هذا القول الإمام ابن حبان الإمام ابن حبان، وأيضا الإمام ابن مندة وهو من أئمة السلف وله كتاب في الإيمان مشهور. إذا كل هؤلاء لذلك أنا قلت الخلاف ثابت بين أهل أئمة السلف، قالوا بأن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد. طيب ما أدلة هؤلاء؟ استدلوا ببعض الأدلة، وذكر الإمام المروزي في كتاب تعظيم الصلاة هذه الأدلة أيضا. قال الدليل الأول أن أصل الإيمان والتصديق بالله وبما جاء من عند الله، ولا يكون اللي هو الإيمان اللي هو التصديق إلا بالخضوع والاستسلام، وهذا لا يكون الخضوع والاستسلام إلا بعد التصديق. فإذا صدق بالله خضع له واستسلم، وبما أن الإسلام هو الخضوع والاستسلام وهذا لا يكون إلا بعد التصديق، فإذا فالإسلام والإيمان كل منهما داخل في الثاني، فاستدل بذلك على الإسلام والإيمان واحد. قال إذا كان أصل الإيمان هو التصديق، التصديق بالله وبما جاء من عند الله، ولا يكون التصديق إلا بعد الخضوع والاستسلام، ولا يكون خضوعا واستسلام إلا بعد تصديق أولا. قال فإذا صدق بالله خضع له واستسلم، ولأن الخضوع والاستسلام هو الإسلام معنى الإسلام، ولا يكون إلا بعد التصديق اللي هو الإيمان، إذن فالإسلام هو الإيمان فالثاني يدخل في الأول. خلاصته يعني يريد أن يقول لك كما بيانت الآن على أن الاثنين هما معنى واحد، الإيمان أصل التصديق، والتصديق لا يكون إيمانا إلا بالاستسلام والخضوع اللي هو في معنى الإسلام، والإسلام والخضوع لابد أن يأتي بعد تصديق أصلا، لأنه يستسلم ويخضع كيف إلا يكون صدق، فإذا الاثنين دخلوا في بعض، فإذا الإيمان والإسلام واحد، إسمان لمسمى واحد. لذلك يقول كما قال الله عز وجل لإبراهيم أسلم، قال أسلمت أي استسلمت وخضعت وانقضت إلى غير ذلك. طب هل هناك أدلة على أن الخضوع لا يكون إلا من تصديق؟ نعم، يعني ما هو لابد أن الخضوع يكون بعد تصديق، والتصديق لازمه أيضا الخضوع والاستسلام. قالوا إبليس عرف الله عز وجل لكنه لم يخضع ولم يستسلم، لما أمر بالسجود لم يخضع ولم يستسلم، فلم تنفعه المعرفة ولم تعتبر المعرفة إيمان، لأنه لم يخضع معها للطاعة التي أمر الله عز وجل بها، فإذا سلبه الله عز وجل اسم الإسلام والإيمان. ليش؟ لأنه لم يخضع مع أنه عرف، فلما لم يخضع ويستسلم مع أنه قد عرف لا يعد ذلك الا مسلما ولا مؤمنا. ايضا قالوا اليهود، اخبر الله عز وجل عنهم لانهم الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، فعرفوا، لكنهم ما لم تقارن المعرفه هذه تصديق، ولم يقارن مع خضوع واستسلام، لان من صدق يخضع ومن خضع قلبه اقر وصدق بلسانه. هم لم يفعلوا ذلك فلم يعدوا ذلك من اهل الايمان ولا الاسلام ايضا. ومما يدل ايضا على ان الخضوع الاسلام بمعنى الخضوع والاستسلام من قوله تعالى وله اسلم من في الارض ولو اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها. طيب احنا بنستدل بالايه دي فقط على ان الاسلام بمعنى الاستسلام. ليش؟ لان لا يستدل بها على مساله الاسلام الحقيقي، لان قال ولو اسلم من في الارض وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها، طوعا المؤمن وكرها الكافر. فنحن فقط بنستدل على ان الاسلام بمعنى الاستسلام، والا هذا ليس استسلام حقيقي، يعني ليس ايمان، لان الكافر وان استسلم كرها لكنه لم يؤمن. لكن احنا بناخد من الايه ان الاسلام فيه الاستسلام والخضوع. اذا استدل ائمه هذا القول على ان التلازم بين الاسلام والايمان انهم واحد، لا يمكن ان يكون ايمانا الا ما يصدق، ولا بد من التصديق من خضوع واستسلام. اذا والخضوع والاستسلام هو معنى الاسلام، والتصديق هو معنى الايمان، اذا الايمان والاسلام واحد. طيب ايضا استدلوا من قوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، فقالوا الاسلام الذي رضيه الله عز وجل في الايمان، والايمان هو الاسلام، لانه قال ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. فلو كان الايمان غير الاسلام لكان من دان لله بالايمان غير مقبول منه، لكنه من دان لله بالايمان ايش؟ مقبول منه. اذا الايمان بمعنى الاسلام. مش فاهمينها، انت رايح مني حاسس انك انت بتلف فوق وتحت ومش صعب. قال ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. فالله قال لمن يبتغي غير الاسلام دينا، هو ايش القول ده؟ بيقول ان الاسلام والايمان واحد. طيب فلو كان الايمان غير الاسلام لكان من دان لله بالايمان لم يقبل منه، لان ربنا تكلم عن الاسلام. فلو الاسلام غير الايمان يبقى لو من كان دان بالايمان لن يقبل منه، لان الايه بتقول لمن يبتغي غير الاسلام دينا، فارادوا ان يقول اذا الاسلام والايمان واحد. هذا دليل ثاني لهم. ماشي، خلي بس الاول نثبت ادلته، احنا مش بنرد الان، نثبت الادله القوم بس، هي دي اللي احنا نريده الان. فالدليل الثالث ان الله عز وجل مدح الاسلام بمثل ما مدح به الايمان، وجعل اسمه ثناء وتزكيه، فأخبر أن من أسلم فهو على نور به وهدى من الله، وأتى بأدلة كثيرة على أن الأنبياء كلهم قالوا بالإسلام، قالوا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ويوسف توفني مسلما والحقني بالصالحين عليهم السلام صلوات الله عز وجل والسلام الأنبياء جميعا. وقال الذين أوتوا الكتابة وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا. انظر كل هذه الآيات في الإسلام، قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فحكم الله عز وجل أن من أسلم فقد اهتدى ومن آمن فقد اهتدى، فقد سوى بينهما. ليش؟ لأنه قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، بعدما تكلم في الآية قلوا آمنا بالله قالوا ونحن له مسلمون، ثم قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به يعني فقد اهتدوا، فجعل الإيمان والإسلام واحد، لأن ربنا حكم أن من أسلم فقد اهتدى ومن آمن فقد اهتدى ولم يفرق بينهم. الأول الآيات في الإسلام ثم قال فمن آمن بمثل ما آمنتم به فقد اهتدى، فجعل الإسلام والإيمان واحد. أيضا استدلوا بقوله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهو جعل الإسلام هو معنى الإيمان. وهو قال هنا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن هو هداكم للإيمان أي هداكم للإسلام. إذن الإسلام والإيمان واحد. أيضا استدلوا من السنة وهذا أقوى من أقوى الأدلة عندهم حديث وفد عبد القيس لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه في رواية سألوه عن الإسلام فقال لهم شهادة الله الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وفي رواية سألوه عن وفي رواية أخرى حديث آخر يعني صحيح أيضا سئل عن الإيمان فقال الإيمان أن تشهد بالله أن تشهد لأن الله أنه رسول الله ثم ذكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصلاة السبيلة وصوم رمضان. فهنا ذكر سؤال عن الإيمان فقال ذلك وهنا سؤال عن الإسلام فقال ذلك. فقالوا إذن الإيمان والإسلام واحد. طيب هذه أدلة التي أصحاب القول الأول ملخص أدلتهم في إثبات أن الإيمان والإسلام واحد. لكنهم انتبهوا هم بيقروا أن هناك إسلام على الحقيقة وإسلام على الظاهر. إسلام على الحقيقة الذي هو مآله في الدنيا والأخيرة إلى الجنة وإسلام على الظاهر وهو الإسلام الحكمي الذي يسلم ظاهرا ويبطن ولا يكون مسلما باطنا. ويكون الإسلام الظاهر اللي هو الاستسلام. لذلك هم لما أشكل عليهم بقول الله عز وجل قالت الأعرابي آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قالوا هنا ودي خلاف بين أهل العلماء حتى بين ابن تيمية أن في اختلاف السلف على قولين في هذه الآية تفسيرها. بعضهم قال إن, إن, إن, إن, إن, إن الإسلام هنا المقصود قولوا أسلمنا باعتبار الإسلام الحقيقي اللي هو دين الله عز وجل اللي هو أن دين عند الله الإسلام ومن يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه. والقول الثاني الذي تعلق به أصحاب هذا القول بقى اللي هم اللي احنا معنا أن المقصود هنا بالاستسلام الظاهر مع عدم الإسلام الباطن. يعني كأن الآية في المنافقين قالت العربي آمنا قل لم تؤمنوا قولوا أسلمنا. لأن احنا سنستدل بها أصحاب القول البيض عن الفرق بين الإيمان والإسلام. هم يقولون الآية ليست إشكال عندنا لأن المقصود هنا أسلمنا هو الاستسلام الظاهر. فنفى عنهم الله عز وجل ان الايمان اللي هو بالاسلام الحقيقي واثبت لهم الاسلام الظاهر فقط. فكان الاسلام الحقيقي هو بمعنى الايمان عندنا والاسلام الظاهر هذا اللي هو كانه في المنافقين. واذا يسلم عندهم الايه بان الايه ليست فيها تفريق ايضا بين الايمان والاسلام. فهمتم الوجه؟ يا رب تكون فهمت. الاسلام والاسلام الظاهري والايمان والاسلام الظاهري يعني انا اقصد فهمتم قولهم في الايه هم ليش خرجوا من قول الثالث حملوا الآية هنا على الإسلام الظاهري وليس الإسلام الحقيقي وبالتالي استدل بقية إن لا إحنا لأن طبعا هذه الآية بيستدل بها أصحاب القول الثالث عن الفرق بين الإيمان والإسلام لأن هم أسلموا لكن لم يؤمنوا حقا يعني الدرجات. هم قالوا لا توجيه الآية عندنا وده خلاف من السلف على أن تفسير الآية لما قال الله عز وجل لكن قولوا أسلمنا هل يقصد به الإسلام الحقيقي؟ بعضهم قال ذلك وده استدل به القول الثالث كما سيأتي إن ده الإسلام والقبل الإيمان وهو درجات. وقول ثاني عند أهل السلف إنه لا المقصود هنا الإسلام الظاهري الحكمي إن استسلموا فقط ظاهرا خوفا حتى من أهل الإسلام وكإسلام المنافقين. فإذا ظل إن الآية عند هؤلاء أصحاب القول الأول إن الإيمان والإسلام بمعنى واحد. أنتوا على النت فاهمين أرجو إجابة لو سمحتم فاهمين هذا الكلام ولا لا؟ واللي هنا فاهمين خلف الحجاب. طيب هذا القول الأول في المسألة اللي هو الإسلام والإيمان بمعنى واحد. القول الثاني قالوا الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل. وهؤلاء استدلوا بقوله تعالى في الآية التي معنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فقالوا الإيمان خاص يثبت الاسم به بالعمل بالتوحيد، زي كما يقولون الإسلام كلمة والإيمان عمل. القول ده بيقولوا إيش؟ الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل. فقالوا كأن الإسلام كلمة الشهادتين والإيمان هو العمل. من الذي قال بهذا القول؟ هذا القول مروي عن الزهري وابن أبي ذئب ورواية عن إمام أحمد. والقاضي أبي يعلى أيضا قال بذلك. فقالوا إن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل. ابن أبي ذئب ورواية ابن أبي ذئب. لكن هنا لابد نبين شيء حتى لا يختلط عليكم، أن هذا القول قلت من أئمة السلف، فلا يظن أن مقصودهم أن الإسلام الكلمة فقط والإيمان العمل، أي أن الأعمال الظاهرة ليست داخلة في الإيمان عند هؤلاء، لا يقصدوا ذلك. البعض يظن أن الإسلام هو الكلمة، يعني كلمة الشهادتين والأعمال الظاهرة، والإيمان هو العمل. فبعضهم يظن أن الأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإيمان، هذا لا يقوله حتى أصحاب هذا القول الذين قالوا الإسلام العمل، إسلام الكلمة والإيمان العمل، هم لا يقصدوا بأن يخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان أصالة، أو الأعمال الظاهرة يعني يخرج، لا يقصد هنا إيش؟ إن من أتى بالإسلام كلمة الإسلام فأتى بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مجملا، فتجري عليه أحكام الإسلام، ثم ينظر أقام الصلاة، أتى الزكاة، صام، حج، فيجرى عليه أحكام المسلمين. امتنع يبقى لا، كانوا يسقطون عليه أحكام الامتناع عن إداء الأعمال. فحتى لا يعني إيش يظن، يعني هم يقصدوا أن الإسلام الحق الحكمي دخل بالشهادتين ثم يتبعه تحقيق الأعمال حتى يكون إسلاما حقيقيا أصالة، فهذا هو المعنى المقصود عندهم من ذلك. يعني هو نطق بالشهادتين ثم يعقبه التصديق والإقرار والعمل بعد ذلك. فكأنهم يريدون أن يقولوا أن الإسلام أيضا قول وعمل، مش الإسلام قول فقط بدون عمل، لا، الإسلام قول وعمل والإيمان أيضا كذلك. فإن البعض يظن بأنهم يخرجون الأعمال الظاهرة من هذا القول، وهذا ليس مقصودا، لأنهم أيضا يدينون بمذهب السلف في مسألة أن الأعمال من الإيمان، لكنهم فقط يقصدوا بأن الإسلام الحكمي يطلق عليه لما يقول الشهادتين، وبعد ذلك يتبعه العمل الذي هو يطالب به فيكون هذا من الإيمان، ويريدون الاثنين معا، لكن يطلق عليه ظاهرا مسلم أو لما ينطق الشهادتين ثم يتبعه العمل، وهذا العمل هو من الإيمان عندهم. إيش؟ كيف يظنون ذلك؟ هم بيقولوا أصحاب هذا القول الثاني يعني إن الإيمان هو العمل. يعني العمل عمل. ما هو إحنا عايزين إيش؟ ننفي عنهم إن هم أخرجوا الأعمال من الإسلام وجعلوا الإسلام الكلمة فقط، وما ما يقصد ذلك حتى لا تظن أن الإسلام الكلمة بدون عمل، لا، هو يقصد أن الإسلام الواجب هو لا يظن أن الإسلام الواجب هي الكلمة وحدها، وهو ممكن يظن أنه لما أتى بالإسلام الواجب أنه أتى بالكلمة يبقى خلاص كده بقى مسلم والعمل مش معاه، فهيضطر أنه أخرج الأعمال، وما ما يقصد ذلك، وما يقصده الإسلام يعني الإسلام الكلمة يعني أتى بالشهادتين وبالمجمل الإسلام، الأعمال الواجبة المجملة داخلة في الكلمة ثم يزيدها بالعمل اللي هو الإيمان، ليس معناه أنه مجرد النطق بالشهادتين فقط بدون أي عمل يكون مسلما، ما يقصد ذلك، وده اللي أراد أن ينفي عنهم حتى شيخ ابن تيمية أصالة، هو لكن يريد أن يقول إن من أتى بالشهادتين أصبح متميز عن اليهود والنصارى، أصبح مسلما ويجعل عليه أحكام الإسلام. لكن ليس مقصودهم أن الإسلام الواجب والكلمة فقط، لابد يضم عليه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأشياء اللي هي أركان الإسلام. ده اللي أنا أريد أن نبينه. ليس معناه لما قالوا الإسلام الكلمة إن الواجب فقط هو الكلمة، لا، هو يقصد إن لابد يضم معاه الأركان أيضا والعمل بقى في الإيمان بعد ذلك، حتى لا يظن إن مجرد بقال الشهادتين أصبح مسلما ولو لم يعمل شيئا، وهيدخل في ترك الأعمال الذي هم لا يقولون به. طيب، الحمد لله. هذا القول ايش؟ القول الثاني. ليش المهمة هذه؟ لان هؤلاء الذين قالوا كالزهري وغيرهم يرون ان الاعمال من الايمان، يرون الاعمال من الايمان ايضا، وده واضح من التعريف اصالة. وعندهم ايضا الاسلام جزء من الايمان، لأن البعض اتهمهم من ده قول إرجاء. أنا ليش بقول هذا الكلام؟ صعب شوية. بعض قال إن قولهم هذا يؤدي إلى الإرجاء، وهو دافع عنه شخص ثاني قال لا، قولهم لا يؤدي إلى الإرجاء. وفي فرق بينهم وبين المرجئة، لأن هم يقولون الأعمال دخل في الإيمان. هؤلاء الذين الأئمة الذين قالوا الأعمال دخل الإيمان، وعندهم الإسلام جزء من الإيمان، والإيمان هو الأكبر عندهم من الإسلام، وده موافق للكتاب والسنة. المرجئة ما بيقولوش بذلك، المرجئة بيقولوا الإيمان بعض الإسلام، عندهم الإسلام أعم من الإيمان، وعندهم الإسلام أفضل أصالة، ويقولوا إيمان الناس متساوي. فالشاهد وأن إيمان الصحابة كإيمان الفساق، وكل هذا كله يبين لك أن في فارق بين أصحاب هذا القول وبين المرجئة. فلا يظن أحد أن المقصود بقولهم هذا يوافق المرجئة. إذا كان قلت أن ما قالوا الإسلام الكلمة والإيمان العمل، يقصد بالكلمة هنا ليست الشهادتان فقط، بل يقصد به الإسلام الواجب، مقصود بالكلمة ما يحقق بها الإسلام الواجب، اللي هي الأركان الإسلام الواجبة. طيب، لكن هو يقصد إيش؟ طب الإسلام الكلمة عايز يقول لك إن لما ينطق الشهادتين حكمت عليه بمسلم، لكن مش معنى انك هتقف خلاص حتى لو ما عملتش شيء، تنتظر بقى منه، تنتظر منه ان ياتي بالاعمال حتى تكمل له حكم الاسلام، والا لو اتى بنواقضها او لم يفعل سيرجع. لكن بمجرد ان يقول الشهادتين دخل في الاسلام وعليه حكم الاسلام الظاهر اللي هو الاسلام الحكمي، ثم ينتقل الى الاسلام الحقيقي بعد ذلك. القول الثالث، الذين فرقوا بين الايمان والاسلام، وهذا القول هو القول الجمهور، الجمهور الاعظم من اهل السنه والجماعه، قالوا بالفرق بين الإيمان والإسلام أو بين الإسلام والإيمان، وأن الإيمان غير الإسلام وأن الإسلام غير الإيمان. أي فيهم؟ قلت دليل، أنا قلت أول حاجة قلت الدليل فيه، زي ما قلت الدليل، قلت دليل بقولهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. مش أنا قلت؟ مش ده القول الأول؟ هو ده استدل بيه تاني، قلت لما قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فجعلوا الإسلام الكلمة من الآية، قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فجعل الإسلام هو الكلمة، استدل على الإسلام الكلمة والإيمان هو العمل. قلتها في الأول أنا متأكد، قالت الأعراب آمنا، قولوا لم تؤمنوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. طيب، القول الثالث هو قول يمكن يكون مهم، التفريق بين الإيمان والإسلام، وهذا مروي عن كثير من الصحابة من السلف، أقصد عن الحسن بن سيرين وأحمد وعبد الرحمن بن مهدي يحيى بن معين، عن مالك، قتادة، عن أيضا حكاية أبو بكر السمعاني، عن كثير من أهل السنة والجماعة. ولذلك يرد على قول المروزي وابن عبد البر بأن قولهم الأول منقول عن أكثر الفقهاء، وهذا الكلام فيه نظر، بل الصحيح على أن هذا القول الثالث التفريق بين الإيمان والإسلام هو قول عامة قول أكثر أهل السنة والجماعة، واستدلوا بأدلة. قالت الأعراب آمن، انظر الآية، كل واحد مستدل بما يريد، نظر إلى الآية من وجهه. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وفي دليل مهم جدا نقول لأصحاب القول الأول، وهمت أنا ما قلت، قال في قوله تعالى أذكر لهم وأرد عليه الآن، إن أيضا قال في عن قوم لوط، قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فقال في أول الآية فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، ثم قال ما وجدنا فيها بيت، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فقال هنا أصحاب القول الأول قالوا الإيمان والإسلام واحد، واستدلوا بالآية. طيب سنرد على ذلك. هنا أدلة القول الثالث، استدلوا قالت الأعراب وأمنا، قل لم تؤمنوا فقولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذه الآية الأولى، سنأتي بوجه الاستدلال. طبعا واضح من وجه الاستدلال عند أصحاب القول الثالث لأن هم ادعوا الإيمان والله عز وجل قال لهم أنهم أهل الإسلام فقط، وهذا يدل على أن الإسلام غير الإيمان، وكما سيأتي معنا حديث جبريل أوضح طبعا في الاستدلال على أن الإسلام مرتبة أولى ثم الإيمان ثم الإحسان. وأما من استدلوا به فأخرجنا مكان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هذه الآية قد ردنا عليها كثيرا في شروحات سابقة على أن هذه الآية ليست يعني فيها استدلال على أصحاب القول الأول، لأن قوله تعالى أولا قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، يقصد قوم لوط ومن خرج معه وبناته، بنات لوط ولوط عليه السلام هو الذي نجاهم الله عز وجل. وكان معلوم أن امرأة لوط كانت من الكافرين وخانت لوط عليه السلام، طبعا لم تكن خيانة اللي هي الخيانة المعاشرة، لكن خيانة بأنها كانت تدل قومي على الضيوف الذين جاءوا لهم ومن كانوا يأتون إليه، فكانت هي الخيانة التي خانت فيها لوط عليه السلام. لكن لذلك قال تعالى في الإخراج فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، ثم قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا قال المسلمين لأن كل بيت لوط كان فيه لوط وبناته وامرأته، وامرأته ظاهرا كانت مسلمة وباطنة كانت كافرة، فلذلك قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يبقى البيت كله كان بيت مسلم ظاهر، وده الإسلام الظاهر اللي قلناه والحكمي. فكانت امرأة لوط ظاهرا هي مع لوط عليه السلام مسلمة، لذلك لما أراد أن ينجي الله عز وجل قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فنجى لوط وبناته ولم ينجي امرأة لوط. فإذا حملنا في الأولى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين على لوط وبناته عليه السلام، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يقصد به لوط وبناته وامرأة لوط ظاهرا حكما أنها مسلمة، فذكرها في الآية، وده دل على أن الإيمان هنا غير الإسلام. فاهم يا أحمد؟ طيب فاهم؟ وهذا رد على أصحاب القول الأول الذين طبعا هو بين الله عز وجل أن امرأة لوط من الكافرين من قوله تعالى ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ففلتهما. قالوا الخيانة هنا ليست الخيانة الزوجية، لأن ما جعل الله عز وجل للنبي أبدا أن تكون زوجة له، هذه يعني من الدياسة فلا لم تكن للنبي أبدا، حفظهم الله عز وجل جميعا. طيب هذه بينا على هذا الاستدلال. أدلة أخرى عند أصحاب القول الثالث قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، غير الله عز وجل بين الإسلام بين المسلمين والمسلمات وبين المؤمنين والمؤمنات. فإذا أصبح الإيمان والإسلام اسمان لمعنيين مختلفان أو لمعنيين يعني عموما. واحتجوا، وهذا أوضح ما يقول بحديث سنة حديث جبريل، لما جاء جبريل صلى الله عليه وسلم فقال له ما الإسلام فذكر له، ثم قال ما الإيمان فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ما الإحسان، ثم سأل عن أشراط الساعة، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام وبين الإيمان وبين الإحسان، فدل ذلك على أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين ليس لمعنى واحد. وايضا سالم بن حديث سعد بن ابي وقاص لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وزع بعض الغنائم او يعطي بعض يعني الهدايا في الغزوات فاعطى رهطاً وسعد جالس رضي الله عنه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لان النبي ترك احد الرجال لم يعطيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي سعد للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما لك عن فلان والله اني لاراه مؤمنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم او مسلما ثم النبي صلى الله عليه وسلم عزف عنه ايضا ثم عاد لي سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله ما لك عن فلان اني والله اني اراه مؤمنا قال او مسلما ثم في الثالثه ايضا عزف النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيه فقال سعد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان فوالله اني لاراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسلما فقال ثم قال صلى الله عليه وسلم في الثالثه اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه خشيه ان يكب في النار على وجهه كان يؤلف القلوب باعطاء بعض الناس ولا يعطي بعض الناس فهنا كما قال الامام النووي في ذلك في شرح للحديث باب تاليف قلوب من يخاف على ايمانه لضعفه وهذه فقه عظيم لابد ان يراعيه الداعيه والشيخ والعالم مع طلابه وايضا من اصحاب الصدقات وغير ذلك من يرى بيشعر ان هناك من يكون فيه ضعف في الايمان لابد ان يحتويه لابد ان يعالج هذا الضعف عنده سواء كان يريد مالا فيعطيه يريد زياده في المتابعه يريد زياده في الوقت معه لانه حتى يعني يخاف على ايمانه لضعفه يتاثر ونحن الان في هذه الزمان في فتن وفي شبهات فلذلك حريم من يعمل في هذا الدعوه وفي العلم ان يتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء بانه اذا وجد منه مثلا ضعف في الايمان في باب يحاول الا يتركه للشيطان في هذا الباب ان كانت الصدقه المال ضعف عنده فيحاول يعطى له حتى يتقوى به على ويزيد ايمانه ويثبت ان كان محتاج الى امور اخرى وهكذا فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم والشاهد من الحديث قال او مسلما ويقول مؤمنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مسلما اذا في فارق بين الاسلام والايمان ام لا هناك فارق بين الاسلام وبين الايمان ايضا حديث عن محمد بن نصر رضي الله عنه قال محمد بن نصر ليس صحابي احتج بما رواه النبي صلى الله عليه وسلم قال اسلم الناس وامن عمرو بن العاص على خلاف في ثبوت الحديث لكن يعني استأنس به قال اسلم الناس وامن عمرو بن العاص فكأن يبين ان هناك درجه بين الاسلام وبين الايمان ايضا واذا بينا اصحاب هذا القول ان هناك فرق بين الاسلام والايمان لكن ما الافضل بين الاسلام ام الايمان كما اختلفوا فيها على ثلاثه اقوال اختلفوا ايضا في مساله الافضليه بين الاسلام والايمان على ثلاثه اقوال فقول وقول المرجئه هذا بقى المرجئه قالوا الاسلام افضل والايمان يدخل في الاسلام طب حد ممكن يستدل لهم ليش هم قالوا الايمان ليش قالوا الاسلام افضل والايمان يدخل فيه عشان لا مش كده يعني ايه اسمع اول المرجئة قالوا الإسلام أفضل ويدخل فيه الإيمان طب قول يا سيد جزاك الله خير على المحاضرة سنتظر ان الله لما ذكر قال ومن يبتغى الاسلام دينا فلن يقبل منه اثنين لما في الحديث قدم الاسلام على الايمان قول تاني مش يعني مش واضحه الكلام مش واضح في الحديث قدم الاسلام انتشر قدم الاسلام اولا ايش قدم الاسلام فين قدم الاسلام سأل عن جبريل يعني؟ اه طب ايش في الدلاله؟ ايه علاقه الترتيب؟ احنا بنقول دي مراتب، احنا بنقول دي مراتب اسلام ثم ايمان ثم احسان. ده احنا عندنا يعني ايش اللي عايز اقول الاسلام بقى واضح لما سال على اركانه. والإيمان سأل عن أركان الإيمان الستة ما ظهرش فيها حتى شيء، والإحسان ظهر أنك تعبد أنك ترى. فجعل الإسلام في الأعمال الظاهرة في الحديث والإيمان في الأعمال الباطنة، فليس فيه حتى الأفضلية فيه ظاهرة، والإحسان هو اللي بان فيه الأفضلية آخر شيء. أصلا هي الحق أن لازم تكون دارس الإيمان عند هؤلاء عشان تستطيع تجيب، يعني هي مش فهلوة. هو ليه متساوي عندهم؟ عندك إجابة؟ لا مش ده المقصود. ممتاز، هو بداية الخيط الإجابة اللي جاية من معهد رياض الصالحين، ما أعرفش عبد الرحمن ولا من، لكن الإيمان عند المرجئة هو أصله التصديق فقط، ولازم ترجعوا للإيمان عندهم. مش الإيمان عند المرجئة التصديق، كمان التصديق عندهم متساوي أصالة. فهم يقولون إن التصديق ده الإيمان جزء من الإسلام، الإسلام أعم عندهم، لأن الإسلام هيبقى تصديق. حتى لو قالوا إن الإيمان ما فيش فيه غير التصديق، لكن الإسلام عندهم تصديق وعمل، كل ده في الإسلام، فذلك عندهم الإسلام أفضل والإيمان داخل فيه، لأن أصل الإيمان عندهم هو تصديق فقط، فقالوا لذلك الإسلام تصديق وعمل. الإسلام تصديق وعمل عندهم طبعا، ما هو الإيمان عنده التصديق فقط، فالإسلام هيكون إيش؟ أعم عنده من الإيمان، لأنه حاصل الإيمان في التصديق، مش عندوش أعمال فيه، لذلك هو عنده الإسلام يكون أعم، ولذلك الإسلام عنده أفضل. هذا القول الأول مرجئة. القول الثاني قالوا الإيمان والإسلام سواء، وده اللي قاله المروزي أو المروزي وعبد البر وبعض السلف، وافقهم المعتزلة والخوارج ان الاسلام والايمان عندهم واحد. وطبعا ليه اصول مش هدخل بقى فيها عشان كده انا يعني ايه ليش هم قالوا المعتزلة والخوارج كده، ايضا يوافق اصولهم في الايمان. قول الثالث وقول اهل السنة والجماعة الايمان اكمل وافضل من الاسلام، وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة، ودل عليه ايضا عمل الصحابة ومن بعدهم. طيب بينا الآن الأقوال في الإسلام والإيمان، والقول الراجح والقول الثالث أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيان، اسمان لمعنيان. طيب معنى الإسلام والإيمان إيش؟ قلنا القاعدة بتقول إذا انفرد اجتمع، وإذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. نبين إن عندنا في اللغة في بعض المسميات قد تأتي بمعاني مترادفة، يعني لما يأتي كل واحد منهم منفرد قد يأتي بمعنى الآخر، وإذا اجتمع في الذكر قد يكون له كل واحد معنى كثير في الشرع. ستجد عندنا هي في اللغة وأيضا ودخلت في الشرع، منها مثلا الفقير والمسكين، فكل واحد ممكن يدل على معنى الآخر. قال وإن تخفوا وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، هنا قال الفقراء، ثم قال فكفرته إطعام 10 مساكين، هنا قال فقراء في الآية وهنا قال مساكين سبحانه وتعالى، ثم جمع بينهم إنما صدقات الفقراء والمساكين. فلما كان منفردا الفقير هو المسكين يعطى لهذا أو يعطى لهذا، ولما اجتمع بعض العلماء قالوا إذا الفقير غير المسكين، وبعضهم قال المسكين الذي عنده الآلة كما قالوا في سورة الكهف وكانت أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وبعضهم قال المسكين أعلى قليلا من الفقير عنده شيء حرفة أو آلة أو صنعة والفقير أدنى، لكن الاثنين يقولون بمعنى واحد. أيضا المعروف والمنكر، المعروف والمنكر، المعروف قد يأتي يعني من الأسماء أيضا يعني قد يأتي بمعنى كل خير، يعني المقصود بالخير ناخد المعروف لوحده والمنكر لوحده، المعروف مع الخير، لأن المعروف كل خير ومع ذلك ممكن يأتي المعروف وممكن يأتي الخير وممكن يأتي المعروف مع الخير. يعني مثلا قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هنا جاء المعروف والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هنا في دخل في معروف كل خير، دخل في المعروف، لكن جاء من قوله تعالى لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بمعروف أو صدقة، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أمر قال إيش إلا أمر بصدقة ثم قال أو معروف، ثم الصدقة من المعروف وأيضا أو خير حتى لا خير. فهنا قالوا غير بين المعروف وبين الصدقة وبين الإصلاح بين الناس، فهنا أصبح المعروف غير الخير أيضا. ومنها أيضا أن الصلاة عن الفحشاء والمنكر، لأن قال المنكر كل فحشاء وكل ذنب، هنا غير بين الفحشاء وبين المنكر أصالة. ومن قوله تعالى أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، فغير أيضا ذلك. كل هذه أسماء قد تأتي بمعنى واحد وقد تتغاير في المعنى إذا اجتمعت في الذكر. منها الذي معنا الآن الإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان إذا اجتمع في الذكر كان لكل واحد منهم معنى كما جاء في حديث جبريل، فكانت الإسلام له معنى في الأعمال الظاهرة والإيمان له معنى في الأعمال الباطنة، وإذا افترق فكانوا بمعنى واحد. إن الدين عند الله الإسلام، إذن من أسلم أو من آمن فهو في على الدين الذي أراده الله عز وجل. ورديت لكم الإسلام دينا، إذا الإسلام دينا والإيمان دينا واحد أيضا بمعنى الإسلام والإيمان. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إذا من كان مسلما من كان مؤمنا قبل منه الإسلام بمعنى الإيمان أيضا. المسلم قول نسأل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، طب هذا المسلم فقط؟ لا، المسلم والمؤمن أيضا، من سلم المسلمون من لسانه ويده، فالمسلمون بمعنى المؤمن أيضا. فهنا وقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، دخل هنا المؤمنون والمؤمنات أيضا في المسلمون والمسلمات، ذكر المؤمنون والمؤمنات لكن هو يقصد به أيضا المسلمون والمسلمات أيضا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، قال مؤمنين يقصد المؤمنين أيضا المسلمين، فهنا جاء المؤمنين ويغرض به المسلمين أو وهكذا. فالمقصود هنا بأن إذا جاء منفردين فالمعنى ده يكون بالمعنى هذا. ذلك لما جاء في حديث وفد عبد القيس لما سئل عن الإيمان ذكر أركان الإسلام، أن تشهد لا إله إلا الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت، ولما سئل عن الإسلام قال أيضا أن تشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، فجعل الإسلام بمعنى الإيمان. فهذا هو المقصود هنا بأنه أن الإسلام يأتي بمعنى الإيمان منفردا، ولو اجتمع يكون كل منهم بمعنى. قالت الأعرابي أمنا قل لم تؤمنوا قولوا أسلمنا، فجاء الإيمان وجاء الإسلام في آية واحدة، فقصد لنا بالإيمان الدرجة الأعلى في التي بعد الإسلام، وقصد بالإسلام هنا الشهادتين والمرتبة الأولى في الدين، لأن أيضا يوضح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام علانية والإيمان في القلب. ذلك العلماء لما قالوا لما اجتمع الإسلام والإيمان غالبا بيكون الإسلام المقصود به الأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة في ذلك، وإلا كل واحد بمعنى الآخر. طيب هنختم في ثمرة التفريق، ما الثمرة في التفريق بين الإسلام والإيمان؟ فيش الإسلام علانية والإيمان، ما هو زي حديث جبريل، ما هو أدلة قوية. نعم يعني عايز ألخص قوي جدا نفس في ثلاث أقوال يعني ظاهر جدا، ما هو حديث جبريل أظهر من ذلك كمان، كل دي أدلة ظاهرة. نعم لو هم عندهم أدلة أيضا في المسألة أرادوا أن هي هذا المعنى، لكن طبعا خلاص بينا أن الراجح هو قول الفارس بأدلة فيه. طيب ثمرة التفريق بين الإسلام والإيمان، ونريد أن نبين أيضا الفرق بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي. لو قلنا ثمر من ثمرات التفريق بين الإسلام والإيمان بيان أن الإيمان مراتب كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أيضا الإيمان بضع وستون شعبة بضع وسبعون شعبة، وحديث جبريل، وبيان أيضا من الثمرة أنك تبين أن الإيمان أفضل من الإسلام كما أن الإحسان أفضل من الإيمان، وهذه من ثمرة التفرقة بين الإسلام والإيمان أن تعلم أن هناك درجات. كذلك أن الجنة معلقة بالإيمان لا بالإسلام. طب من أين هذه؟ الجنة معلقة بالإيمان لا بالإسلام. احنا خلاص قلنا هي ممكن من وجهنا انا الاستدلال هذا له دليله، لكن لا يمنع انك تاخذه من مأخذ اخر فتقول لي يعني ايش ما هو برضه دخول الجنه بالاسلام بالشهادتين، وانا اقول لك ما هو الاسلام المقصود به الايمان هنا. طب ليش انا فرقت بين الاسلام والايمان؟ عشان انا قلنا ان الاسلام له معنى والايمان له معنى، لكن دخول الجنه معلق بالايمان. حديث مشهور جدا، انا اريد الشاهد ما تسمينيش حاجه. هو انا تجاوز ان انت قلت اللفظ خطا لكن هصححه لك. قال اخرجه من النار من كان في قلبه مثقال ذره من، وفي بره الايمان، وفي شعيره مثقال شعيره من ايمان. فعلق المسألة على الإيمان في الخروج من النار إلى دخول الجنة بأي قدر لابد، ولا حتى القدر اليسير الذي ضل عنه. لذلك قال العلماء إن الجنة معلقة بالإيمان، لابد يكون في هناك إيمان حتى يدخل الجنة ولو يسير كما جاء في الحديث وقال ذلك. وهذا المقصود، ليس معناه طبعا أنه مش مسلم هو لابد، لكن أنا أقصد أن الإيمان هو المعلق بدخول الجنة. نعم شيخنا، طيب انا عشان كده قلت الجنه معلقه، يعني من دخول الجنه معلق، ما هو ده من باب اولى. اذا كان اخر ناس هيدخلوا بالجنه بسبب انه عنده في قلبه وزن شعيره وبره وذره من ايمان، فما بالك من كان اعلى منهم دخل اكيد بالايمان ايضا. احنا بنتكلم عن اخرجه من النار حتى يدخلوا الجنه، الذي اخرجه من النار الايمان وهو ادخلهم الجنه. طيب ما جابتش معاك لسه؟ نعم. ما فهمتهاش؟ لا فهمتها. طيب انا عايزك تفهم عشان ما تسكتش انت مش فاهم. الايمان اعم من الاسلام من حيث الشمول. يعني ايش؟ زي دايما تجد العلماء يقولون فكل مؤمن مسلم وليس عكس. الا اذا اتى، لازم استثني، ما ينفعش تسيبها لي كده. الا اذا اتى بالاسلام الواجب، فحينئذ يعتبر مسلما مؤمنا. لهذا السلف يقولون لا اسلام الا بايمان ولا ايمان الا باسلام. يقصد هنا ايش؟ مش القول الاول اللي بيقولوا الاسلام والايمان واحد، لا، ويقصد هنا انه لو اتى بالاسلام الواجب اللي هو يوافق مطلق اصل الايمان، مطلق الايمان، ذلك يقول الا اذا اتى بالاسلام الواجب فيعتبر مسلما مؤمنا، لانه لما اتى بالاسلام الواجب هو مشتركة بين المسلم والمؤمن. لذلك دائما تجد السلف يقولون لا إيمان لا إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام. لذلك الإسلام الواجب يدخل في أصل الإيمان، وهذا ليسمى الإسلام الحقيقي اللي سنتكلم عنه، الإسلام الحقيقي مش الحكمي. طيب إيش ممكن أقول؟ قلنا اللي هي ايش؟ قلنا الايمان اعم من الاسلام من حيث الشمول، فكل مؤمن مسلم وليس العكس، الا اذا اتى هذا المسلم بالايمان بالاسلام الواجب، فلما ياتي بالاسلام الواجب يكون هنا مؤمنا ايضا، مسلما مؤمنا، لانه لما ياتي بالاسلام الواجب يبقى اتى باصل الايمان، اول درجه من درجات الايمان، فهو هنا اشترك واصبح مسلم مؤمن. الأصول الإسلام، أركان الإسلام، وهي في نفس الوقت تكون مع أركان الإيمان مسلما مؤمنا أيضا. لكن من جهة الأفراد، احنا قلنا هنا من الإسلام الإيمان عام من الإسلام من جهة الشمول، من جهة الإفراد انك تفرد لا يمكن أن تطلب من جهة الإفراد، يعني الإفراد يعني كل مسلم فقط، فلا يمكن أن تطلق علي مسلم إلا إذا أتى بالإيمان الواجب، مش من جهة الشمول، من جهة الإفراد بقى هنا. وبهذا هتكون الإسلام أعم. ليش الإسلام أعم؟ لأنه شمل المسلم الحقيقي وشمل المنافق وشمل الفاسق. الفاسق هنا بالأخلاق يعني، ولا الفاسق الملي اللي هو من أهل الإسلام الفاسق. فهنا أصبح الإسلام أعم، أعم من حيث الإفراد مش من حيث الشمول. هي صعبة شوية بس هي يعني إيش؟ أني أعم حركت مرفق الإيمان أعم من حيث من حيث الشمول. قلت لك يعني الإيمان أشمل. الإيمان أشمل لا شك، لأن الإيمان لابد يكون معاه إيمان واجب اللي هو يوافق أصل اللي هو يوافق الإسلام، فبأصبح الإيمان أشمل. من حيث الإفراد فالإسلام بيدخل تحت دائرة الإسلام المسلم المؤمن والمسلم الفاسق والمسلم اللي هو ظاهرة الحكمي اللي هو المنافق. فأصبح هنا الإسلام أعم من حيث الإفراد. من ثمرات التفرقة بين الإسلام والإيمان يستدل به على زيادة والنقصان. زيادة لذلك قلنا الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. من ثمرات التفرقة بقى بين الإسلام والإيمان أيضا التفرقة بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي. إيش بقى الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي؟ الإسلام الحكمي كل من أظهر الإسلام صادقا أو كاذبا هذا مسلم حكما، لكن لا يطلق عليه مؤمن. أما الإسلام الحقيقي الذي أتى بالإيمان الواجب وده يسمى مسلم حقيقي. ومن ثمرات ذلك أيضا أنه يحكم على المرء بالإسلام الحكمي بمجرد إقراره. ولا يسمى المؤمن إلا لو جمع بين القول والعمل. يعني هنا بمجرد إقراره حكما، أو غير الآن واحد نطق الشهادتين أمامك هذا مسلم حكم، لكن لا يسمى مؤمن إلا لو جمع بين القول والعمل. وكذلك اسم الإيمان ينزع من مرتكب الكبيرة، ولكن لا ينزع منه اسم الإسلام. لذلك نقول يخرج من الإيمان إلى الإسلام، مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان إلى الإسلام. استنى بس ما انتهي من دي وبعد كده. طيب هنخدم بالإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي. ليش نقوله؟ لأن الإسلام الحكمي يتوقف عليه أحكام الدنيا. ويثبت الإسلام الحكمي بالشهادتين، بإقرار الشهادتين أو ما يقوم مقامها من شعائر الإسلام. هيعامل المسلم في الدنيا معاملة، هيعامل هذا الذي أتى بشهادتين معاملة المسلم في الدنيا إلا لو أتى بنقد من نواقض الإيمان. ذلك فمن أظهر لنا الإسلام أو شعيرة من شعائر الإسلام ثبت له حكم الإسلام ويعامل معاملة المسلم في جميع الأحكام والمعاملات الدنيوية. ده بيسموه المسلم المسطور الحال. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته، فلا تخفر الله في ذمته. ذلك سفيان الثوري يقول: من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن. والناس عندنا مؤمنون بالإقرار والمواريث والمناكحة والحدود والذبائح والنسك، ولهم ذنوب وخطايا الله حسيبهم، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. فكلام سفيان الثوري رحمه الله. طيب هذه المسألة مهمة ليش؟ لأن خلاص قلنا من أتى بالشهادتين أصبح مسلما حكما، عصم ماله ودمه وعمل معاملة المسلم. وقد جاء الشرع بكثير في يعني في أكثر من قصة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام فيدخل بالشهادتين فقط ويقر له الإسلام ويعصم بذلك دمه وماله ويصير مسلما. لم قال شهادتك الشهادتين لذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط لمن جاءه يريد الإسلام، انتبهوا، أن يلتزم بالصلاة والزكاة أولا، لكن لابد أولا يدخل الشهادتين. وما كان ينتظر بعد أن يقول شهادتين انظروا صلى أم لم يصلي، زكى أم لم يزكى، لا، كان بمجرد النطق بشهادتين أطلق عليه اسم الإسلام حكما. لكن هو طبعا يلزم بها بعد ذلك، ممكن يتابع، ليس معناه أنه لا يتابع، هناك ولي الأمر يتابع أو من يتابعه وأتى بالأعمال أم لم يأتي بالأعمال، صام وزكى وصلى أم لا، ثم يكون بعد ذلك حكما آخر. لكن بمجرد أن يدخل بالشهادتين، كان سلم يأتي يدخل الرجل ينطق الشهادتين كان يعتد بإسلامه، وما كان يقول انتظروا إذا جاء وقت الصلاة سيصلي أم لا يصلي، سيصوم في رمضان أم لا يصوم، سيزكي أم لا، لا، كان يعتبر بدخول الشهادتين. أما إذا لم يلتزم بذلك فيسقط عليه بقى الأحكام على حسب ما امتنع فيه. ليش نقول هذا الكلام؟ لأنه البعض أخطأ فيما يسمى التوقف والتبين، وهذا ظهر مجموعة من الناس حتى في الزمن المعاصر، إن كانت إنه هذه بدعة، لم يكن أهل السنة والجماعة يفعلون ذلك، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف في الحكم على من أقر بالشهادتين، ولم يكن يتعقب الآلاف اللي جم وأسلموا ويتوقف ويتبين. وذلك إمام الشافعي يقول أن حكم الله تعالى في الدنيا مقبول ظاهر الآدميين، وأنه تولى سرائرهم، ولم يجعل لنبي مرسل ولا أحد من الخلق أن يحكم إلا على الظاهر، وتولى دونهم السرائر لانفراده بعلمها. هذا قول الإمام الشافعي. هذا في التسجيل، أنت عايز تاخدها؟ التسجيل باخدها. فالحكم في الدنيا على الظاهر فقط، وهذا أريح لأنك لا تفتش عن القلوب. كما أن الحكم في الدنيا على الظاهر في الإسلام، كذلك الحكم في الدنيا على الظاهر في الكفر. القاعدة واحدة عند أهل السنة والجماعة، لا أمرنا أن نفتش عن القلوب لا في الإسلام ولا في الكفر، ليس لنا في القلب ذلك. ولذلك لكن نحن نتكلم هنا عن الإسلام الآن، لذلك كان يقبل الإسلام من أهل النفاق ويعد من المسلمين حكما وإن كانوا ليس في المسلمين حقيقة. وهذا معناه أن من أتى بذلك حكم له بالإسلام، فله إحكام النكاح، ينكح من المسلمين وينكح، الميراث، الجنائز، الشهادات، يكون شاهدا، الولاية، الذبائح وغيرها، وهذا ثابت لمن كان مسلما ولو لم يكن مسلما حقيقيا، لأننا لا نعلم بذلك. مسلم الحكم يتعلق بأحكام الإسلام في الدنيا فقط، لذلك لابد تفرق بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي. الإسلام الحقيقي هو اللي بتتوقف عليه أحكام الآخرة، ثواب وعقاب وجنة ونار. الإسلام الحكمي هو اللي تتوقف عليه أحكام الدنيا فقط. لكن لابد أن نبين شيء حتى لا يظن أحد أننا بمقرر قلنا بالإسلام الحكمي أننا خلاص نتركه ولا نلزمه بشيء بعد ذلك. مجرد القول لا، لابد أن أيضا تطبق عليه باقي الأحكام الشرعية الموجودة في الشرع، فإنه بما أن أقر بالإسلام عليه أن يكون مع جماعة المسلمين فيؤدي مناسك المسلمين وعبادات المسلمين وألا يأتي بنواقض الإسلام. فلو أتى بنواقض الإسلام يطبق عليه أحكام الإسلام أيضا بذلك. فهذه ليس معناه أنه يترك، بل أنه قال ذلك فقط، يعني لا يترك بمجرد الكلمة، بل ولي الأمر وغيره أن يعني من يصلي أو ما يصلي، يفطر في رمضان، لا يزكي، إلى غير ذلك، يظهر المعصية، هذا أيضا ليس معناه أن يترك بذلك. طيب كيف يعني العلماء قسموا أحوال المكلفين أو أحوال الناس في الزمانين على ثلاثة أحوال. الأول ظاهر الإسلام، وهذا هو المسلم حكما وهو المستور. طب عرفنا منين أنه ظاهر الإسلام؟ هذا خلاص نقف على ذلك. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فإن تابوا نطقوا بالشهادتين. وفي آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أي تركوا تابوا أي تركوا الشرك والتزموا بأحكام الإسلام فأصبحوا من أهل القبلة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقي وحسابهم على الله. فعلق من أتى بكلمة التوحيد ولو كان بالقتال بالسيف عصم منه الدماء والمال وأصبح من أهل الإسلام. إنه قال وحسابهم على الله، يبقى الأمر يوكل إلى الله. وقال تعالى: وما عليك من حسابهم من شيء. وأيضا قول يا سلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. وهذا يبين لك معيار في حكم الإسلام على الناس: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. طبعا لكن هنا في كلام لابد أن نبين. شرح ابن حجر لهذا الحديث قال: وأن أمور الناس على الظاهر. ثم قال: ومن أظهر شعائر الدين الذي أجريت عليه أحكام الإسلام ما لم يظهر منه خلاف ذلك. وهذه الجملة مهمة. ليش البعض أخذ الكلام الأول وترك هذه الجملة وتعلقه بكلام ابن حجر الأول وتجده يقطعها يبطرها؟ وابن حجر ما قال ذلك، قال: من أظهر شعائر الدين أجريت عليه أحكام أهل الدين ما لم يظهر منه خلاف ذلك. فإن ظهر خلاف ذلك هتجرى عليه أحكام خلاف ذلك. وهذه مسألة مهمة. ليش؟ لأن البعض خد الجزء الأول فجعله مسلما ولو أتى بالكفر بواح. يقولك العلماء يقولون ذلك، أو نفس الله قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. لذلك إن هم بعضهم يرى الكافر يصلي ويقول لك ما كفرش ده بيصلي، وهو أصلا عقيدته كفرية. يعني هو عقيدته كفرية وهو بيصلي، فيقول لك لا ما هو بيصلي، لكن هو عقيدته أصلا الذي يدين الله بها عقيدة عند إجماع العلماء أن عقيدته وطائفة الذي هذه كفرية ويصلي أمامك. فالناس من أقول إيش يعني من الجهل أم إيش بالضبط أم لأمور أخرى، والغالب هي أمور أخرى ليست جهلا، أنهم يأخذون جزء هذا الحديث: ومن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. نعم هذا المسلم ما لم يأتي بخلاف ذلك. لو أتى بخلاف ذلك فليس من هذا في شيء. وإلا البعض الناس ينخدعون بهذا ويحملون الناس على الخداع بهذا أيضا. وطبعا أهل العلم ينبرون لذلك ويبينون ذلك للناس. أيضا حديث أسامة رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في السرية وقاتل الرجل، فلما علا عليه أسامة فقال: أسلمت لله، فقتله. الرجل اللي كان مع أسامة كان هم اثنين على الرجل. أولا لما الرجل رجع وأسامة قتله بالرمح، فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلت أسامة بعد أن قالها؟ قال: يا رسول الله ما قالها تعوذا. قال: هلا شققت عن قلبه؟ قال: اللهم إني أبرأ إليك من فعل أسامة. فهنا دل النبي صلى الله عليه وسلم إنه إيش؟ أثبت الرجل الحكم على الظاهر إنه أصبح مسلما، وليس لنا أن نفتش عن القلوب ما دام لم يظهر لنا شيئا من الكفر بذلك أيضا. ونفس القصة عند مقداد بن الأسود أيضا رضي الله عنه، قال: رأيت إن لقيت رجل من الكفار يا رسول الله فقطع يدي، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاز مني فأدركته أو لاز مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: يا رسول الله قطع إحدى يدي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وهو وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمة التي قالها. وهذه خلاصة هذا الحديث حتى ما ندخل في التفاصيل، إنه هو لو قتله سيصبح مهدر دمه ليس كافرا. مقصود النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو قبل هذا الرجل قبل أن يسلم كان دمه مهدر، ذلك كان أسامة يريد قتله، فلما أسلم أصبح دمه معصوم إنه مسلم. فالإسلام يريد أن يقول له: لو قتلت يا أسامة بعد أن قالها كنت أنت مثله قبل أن يقولها، فأصبح دمك أنت كمان مهدر ليس لكفري لأنك قتلت عمدا فأصبح عليك القصاص، وهو يصبح مثلك قبل أن يقولها هو، لأن كان هو مسلم قبل أسامة فأصبح دمه معصوم. فالخلاصة في الحديث أن مسلم نهاه على أن يقتله، ده المقداد أنا آسف ليس أسامة المقداد، أن يقتله بعد أن قال ذلك لأنه قد أظهر لنا الإسلام. وأيضا من حديث خالد بن الوليد لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فدعاهم خالد بن الوليد الإسلام فقالوا صبأنا صبأنا، ما علموا أن يقولوا أسلمنا، ما فهموا إسلام، ما قالوا إسلام فقالوا صبأنا صبأنا. فخالد لما رأوا قالوا صبأنا صبأنا نزل عليهم تقتيله، حتى أمر بعض من كان معهم من يقتلوهم فبعضهم امتنع قالوا لا ما نقتلهم حتى نزل من السلام. هم شكوا بأنهم ما فهموا، وحقا هم فعلا كانوا يريدوا الإسلام لكن ما علموا ماذا يقولون، أسلمنا أو إيش، فقالوا صبأنا صبأنا. فرجعوا إلى خالد ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سلام الله إني أبرأ إليك مما فعل خالد. فالشاهد من كل هذه الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بالإسلام الظاهر على ما يسمى هذا الذي نطق بالشهادتين ودخل الإسلام. طيب هذا كله الحال الأول الذي أظهر لنا ذلك سنوجز. طيب أيضا ما الأمارات التي تبين لك أنه مسلم؟ العلماء تكلموا يعني كيف تعلم أنه مسلم؟ أولا النطق بالشهادتين، لحديث قلت أن يقاتل الناس، أنا سأوجز بالمقلة زي ما احنا، وقالت قلنا أنا كيف تعلم أنه مسلم؟ أمرت أن يقاتل الناس حتى أقول يا رب، فإذا نطق بالشهادتين، الثانية أن يقول إني مسلم، كما قال الرجل لأسامة أسلمت، فقال أسلمت، أو حديث آخر لفرات بن حيان أنه النبي كان قد أمر بقتله، وكان لأنه كان عينا لأبي سفيان قبل إسلامه طبعا، وكان حليفا لرجل من الأنصار، يعني كان بينه وبين رجل أنصار حلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بقتله، فلما جاء فرات قال إني مسلم، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إني مسلم، يعني هو بيصرح يقول إني مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم رجالا لا نكلهم إلى إيمانهم ومنهم فرات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستثنيه وكان يقتله أنه كان جاسوسا، هو بيقول إني مسلم، لكن الحديث بيبين قال إن منكم رجالا لا نكلهم إلى إيمانهم، يعني الأصل إن إحنا سنكل الناس إلى إيمانهم، لما يقول أنا مسلم أقبله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بأنه عينا لأبي سفيان فأراد أن يقتله مع أنه قال إنه مسلم. الشاهد من الحديث إنه لو قال إني مسلم الأصل إن إحنا نتركه، أترك هذا الحديث إن فيه استثناء يعني له قصة أخرى، لكن هو الشاهد من الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن منكم رجالا لا نكلهم إلى إيمانهم، قال ومنهم فرات، إذا غير فرات نكلهم إلى إيمانهم، فلو قال لك إنه مسلم يكون ينزل هذا منزلة الشهادتين، أو لو قالوا أسلمنا كما قالت الأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولهم قولوا أسلمنا، فمن يقول أسلمنا يبقى يقبل منه أنه من أهل الإسلام. إقامة الصلاة إذا رأيت يصلي فأصبح هذا من أهل الإسلام سواء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يعني ينظر القول، دي الخامسة الأذانين يصبح القول، كان لا يغير إلا في الصبح، فلو سمع أذانا علم أنه من أهل الإسلام فكف عنه، لم يسمع أذانا علم أنه من أهل الكفر فكان يغير عليه. إذن أيضا الخامسة بعد الصلاة الأذان والإقامة، إذا رأيته يؤذن أو يقيم فأعلم أنه من أهل الإسلام. الحج، لأن الحج من أشهر شعائر الإسلام، إذا رأيته يحج فاحكم عليه بالإسلام أصالة، أو شهادة رجل مسلم له، هذه السابعة أن يشهد له رجل مسلم عدل، كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي الذي أصحمه، الذي لما مات قال مات أخوكم أصحمه أو نجاشي فقام فصلى عليه صلاة الجنازة، والنبي الذي شهد له بالإسلام وما أحد كان يعلم، فلو شهد أحد عدل مسلم على أحد أنه مسلم تقبل هذه الشهادة. لكن هناك قرائن ليست بصريحة في الإسلام لابد أن تحقق فيها، من هذه القرائن تحية الإسلام، لو قال لك السلام عليكم هل هذا معناه أنه مسلم؟ لا، لابد قرينة، لأنه ممكن يقولها على سبيل المجاملة والتحية، وكم من النصارى الآن يقولون لك ذلك وأنت لا تعلم أنه هو ليس بمسلم. فإذا هنا قالت يا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لما ألقى إليك السلام لست مؤمنا. فهنا إذا تبين يبقى لابد هذه قرينة وليست صريحة كالذي قلناها من قبل. الهادي الظاهر سمته لابس لحية طويلة لابس جلباب أو شيء قرينة، لكن ممكن تشترك مع بعض الملل الأخرى في في في في في, في المظهر، ولكن السمة قرينة. نعم قال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم، قال سيماهم في وجوههم، إذا السمة لها لكن قرينة وليست نصا في المسألة، لكنها ممكن لابد أنك تتحقق منها. هذا كانت الحال الأول. الحال الثانية أن يظهر الكفر والشرك. الأول أظهر الإسلام وبينا كيف يظهره صراحة أو بالقرائن وبينا حكمه على الظاهر. أن يظهر الكفر والشرك والعياذ بالله هذا كافر حكما، سواء كان كافر أصلي يهودي نصراني بوذي هندوسي أو مرتد، ما دام قد أظهر الكفر والشرك فمرد هنا إلى ما أظهره فيكون حكمه أيضا كافرا حكما. الحالة الثالثة وهي التي فيها الإشكال إنه لم يظهر منه شيء لا يدل على الكفر ولا يدل على الإسلام، وهذا مجهول الحال، وهذا مجهول الحال الذي لا تستطيع أن تجزم بكفره ولا إسلامه. هذه طبعا حالة خاصة ممكن تتكلم عنها، وهذه الذي تكلم فيه بعض العلماء التوقف في الإصدار الحكم عليه، واخترق بعضهم قال إن بقى ننظر إن كان في دار كفر ولا كان في دار إسلام، ويعني فيها ما فيها من بعض التفاصيل والبحث والتنقيب ما أريد أن أدخل فيها الآن، لكن هذه التي تكلم فيها العلماء بعضهم نظر إلى الدار الذي هو ينتمي إليها يحمله على لو كان في دار الكفر وعلى دار الكفر، لو كان في دار الإسلام وبين مسلمين فيحمل على دار الإسلام والمسلمين إلى غير ذلك من من من الأمور. لكن طبعا إحنا بينا ليش إحنا بنبحث في الحال هذا، لأن في أحكام بينا المواريث المناكحة الشهادة الزكاة من يعطى له العتق لو كان هناك عتق رقبة، كل هذه نحتاج فيها لبيان المسلم حكما. وهذا كان آخر الكلام في القاعدة، ننتهي بذلك ولعلنا أطلنا ولا أدري كم أخذنا ساعة وسبعة عشر يعني في ربع ساعة معلش لابد حتى ننتهي من القاعدة. انتهينا من القاعدة، لو فيها أسئلة قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن استغفرك وأتوب إليك. فمين حنك؟